بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى سنتكلم عن ما يسمى بالصهاينة أو الجدد أو المسيحيون الصهاينة. الصهاينة هم من طائفة البروتستانت المتشددة، هذه الجماعة تدعو إلى العصمة الحرفية للكتاب المقدس، وهم ينتظرون العودة كما يطلقون عليها العودة الحقيقية للمسيح، أو ما يعرف عندهم بالحكم الألفي، أن المسيح سيأتي وسيحكم لألف عام، وهو الذي سيأتي منقذ لملك اليهود، وطبعا يقودهم إلى أورشليم. أورشليم هي طبعا القدس، ليحكم منها جميع الأمم والشعوب. فهي جماعة نصرانية من طائفة البروتستانت المتشددة، تؤمن بالعصمة الحرفية للكتاب المقدس وبعودة المسيح. هذه الحركة الأصولية الإنجيلية حركة تأثرت بحركة مارتن لوثر الألماني الذي ظهر قديما، لهم تأثر، يعني عندهم تأثر بحركة مارتن لوثر. تعود أصول هذه الجماعة وجذور هذه الحركة مع وصول المهاجرين البروتستانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما هاجروا من بريطانيا، وهذا كان بعد اضطهاد الملك جيمس الأول لهذه الطائفة. الصهاينة الجدد أو المسيحيون الصهاينة ينتظرون المجيء الثاني للمسيح ليحكم العالم من مدينة أورشليم. أورشليم طبعا هي مدينة القدس. عندهم أربع نبوءات، هم ينتظرون أو يتهيئون لأربع نبوءات. هذه النبوءات لابد أن تتحقق لهم قبل مجيء المسيح. أربع نبوءات. النبوءة الأولى قيام دولة إسرائيل، وهذا قد تم لهم حينما أعلن عن قيام الدولة الإسرائيلية في عام 1948، طبعا بمساعدة بريطانية وبخيانة بعض العرب. فالنبوءة الأولى تحققت. النبوءة الثانية وهم يتهيئون لها من التسعينيات أن تكون مدينة القدس التي هي أورشليم عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل. استمعوا جيدا، النبوءة الثانية حتى من الأربع نبوءات، النبوءة الثانية أن تكون مدينة القدس وعندهم أورشليم أن تكون عاصمة أبدية وموحدة لدولة إسرائيل طبعا، والتي سوف يحكم منها المسيح العالم، وتكون مركزا للقيادة اليهودية تحت ملك المسيح كما طبعا يعتقدون. ولهذا يسعى المسيحيون الصهاينة وأعوانهم من الخونة والمنافقين إلى جعل مدينة القدس أورشليم هي عاصمة اليهود، ويسعون بجدية إلى تفريغ غير اليهود من هذه المدينة. هذه النبوءة الثانية التي يسعون إليها الآن. هناك نبوءة ثالثة وهي إعادة بناء الهيكل اليهودي أو ما يعرف بالهيكل السليماني على طبعا على أنقاض المسجد الأقصى، وقد وضعت الخرائط للهيكل الجديد اليهودي، وأعمال الحفر مستمرة تحت المسجد الأقصى حتى يسقط هذا المسجد المعظم المبجل، ثم يبنى الهيكل على أنقاض هذا المسجد المبارك. وأقول أحبتي في الله أمر يعني قد يستغرب منه البعض، وأسأل الله عز وجل أن لا يتحقق. أقول قد يهدم المسجد الأقصى. هدم المسجد الأقصى ليس بمستبعد، وحال الأمة الإسلامية كما نراه من ذل ومن تشرذم وتناحر وتقاتل وخيانات فيما بينهم إلا من رحم ربي. قد يهدم المسجد الأقصى وهذا حال المسلمين. لكن مع هذا أقول يبقى شرف المكان وشرف المنزلة حتى لو زال هذا المسجد المعظم عيادا بالله تعالى، تماما تماما أقول كشرف المكان للكعبة المشرفة حينما تهدم في آخر الزمان. الكعبة سوف تهدم في آخر الزمان على يد جيش يأتي من الحبشة ويهدم الكعبة حجرا حجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إليه أسود أفحج، ينقضها حجرا حجرا، يعني الكعبة. ومعنى السويقتين أي صاحب الساقين الصغيرتين الدقيقتين. رئيس الجيش أو أمير الجيش الحبشي من صفاته في في في في ساقي أنه له ساقين صغيرتين دقيقتين، هذا معنى السويقتين. أما قوله صلى الله عليه وسلم أفحج، أي أن فخذ هذا الأمير لهذا الجيش أفخاذه متباعدة، أفخاذه بعيدة بعضها عن بعض، وساقيه كذلك بعيدة بعضها عن بعض، أي بمعنى أن فيها في الفخذين وفي الساقين هناك تقوس بارز، انحناء في الساقين. الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر صفات هذا الذي يأتي من الحبشة بجيشه ليهدم هذا البيت المعظم وهي الكعبة المشرفة، والحديث في البخاري وفي مسلم، وله صفات أخرى، لكنه من الصفات الرئيسية أنه صاحب قدمين دقيقتين، وأنه مقوس الساقين والفخذين. وقد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام أصيلع، أي أن شعر رأسه منحسر، أي فيه صلع. الشاهد أن الكعبة في آخر الزمان تهدم، ومع هدم الكعبة يبقى شرف المكان وتبقى شرف عبادة الطواف قائمة مع زوال الكعبة المشرفة المعظمة، يبقى شرف المكان وشرف المنزلة. فكذلك يبقى شرف المكان والمنزلة للمسجد الأقصى لو هدم عياذا بالله تعالى، إلا إذا استيقظ المسلمون من سباتهم مرة أخرى، صحيوا وقاموا من هذه الغفلة وعادوا إلى الإسلام الحقيقي الصافي كما أنزل مرة أخرى على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يهدم عياذا بالله تعالى. فهذه النبوءة الثالثة التي ينتظرها الصهاينة، وهي بناء الهيكل السليماني أو الهيكل اليهودي على أنقاض المسجد الأقصى، هذه النبوءة الثالثة. النبوءة الرابعة وهي قيام معركة عندهم ما تسمى بمعركة هرمجدون، معركة هرمجدون، وهي معركة في اعتقادهم تكون في سهل، يعني في فلسطين، في سهل بين الخليل وبين الضفة الغربية بجوار جبل معين، ويعتقدون أن هذه المعركة ستكون بقيادة ملك اليهود لقتال أعداء اليهود طبعا من المسلمين ومن غير المسلمين. طبعا المعركة هذه في اعتقادهم أنها هي معركة هرمجدون التي سوف يقودها مسيح اليهود المخلص. وطبعا المسيح المخلص عند اليهود هو المسيح الدجال في اعتقادنا نحن المسلمون، ومعركة هرمجدون إن صح هذا الأمر هي الملاحم الكبرى التي جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هم يعتقدون أن هذا القتال سيكون في سهل مجدو أو جبل مجدو، لكن الحقيقة أنها هي الملاحم الكبرى التي تنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سوف يأتي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويلتف حوله المسلمون الموحدون ليقاتلون ملك اليهود أو مسيح اليهود وهو المسيح الدجال، ويقتله عيسى عليه السلام كما جاء في الأحاديث الصحيحة، يقتله عند باب لد في بلاد الشام. طبعا هذه النبوءة الرابعة وهي قيام معركة هرمجدون. هذه النبوءات الأربعة لما نراها ونرى النشاط الذي يعني يقوم به هؤلاء الصهاينة المسيحيون، عندها يزول العجب عند المسلمين حينما يرون الدعم اللامتناهي لليهود ولدولة إسرائيل من قبل حكام الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا الدعم ليس حبا في اليهود بقدر ما هو محاولة للتعجيل ولتسريع عودة المسيح المزعوم بعد أن تتحقق هذه النبوءات الأربعة. طبعا هي باختصار قيام دولة إسرائيل، هذه النبوءة قلنا إنه قيام دولة إسرائيل، بعدين جعل القدس العاصمة الأبدية لليهود حتى تكون مركز القيادة لملك اليهود، ثم بناء الهيكل اليهودي، ثم الاستعداد لمعركة هرمجدون. طبعا معركة هرمجدون كما ذكرنا هي الملاحم الكبرى التي جاءت في الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذي يقتل فيه مسيح اليهود وهو المسيح الدجال على يد نبي الله عيسى عليه السلام، ويقتله بحربة، ويرى جميع المسلمين هذه القتلة الرائعة التي يقتل فيها المسيح الدجال. وبالمناسبة هناك أحاديث صحيحة في مسلم، في صحيح مسلم وفي غيره، أنه حينما يأتي ملك اليهود وهو المسيح المنتظر عند اليهود وهو المسيح الدجال، يذكر الصفات أو صفات من يتبعه، قال عليه الصلاة والسلام: يتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. 70,000 من يهود أصفهان في إيران. طبعا الله أعلم، قد يخرج اليهود هناك من يهود إيران ويتبعون المسيح الدجال، لكن العدد كبير، هو 70,000. هل يتجمع في ذلك الوقت ويصل إلى هذا العدد 70,000 من يهود أصفهان، أو أنه الذي يتبع المسيح الدجال هم الشيعة المعممون كما قال عليه الصلاة والسلام: يتبع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. الطيالسة جمع طيلسان، والطيلسان هو الرداء المشلح أو البشت الذي لا نقش فيه. هذه من صفاتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يذكر صفات هؤلاء الذين يتبعون المسيح الدجال من أصفهان من إيران، قال: 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيالسة. قد يكون هؤلاء هم المعممون الشيعة الذين نشأ دينهم من اليهود أصلا، لأنه الآن لا يلبس هذا الرداء الذي لا نقش فيه سواء كان أسود أو باللون البني إلا المعممين من الشيعة، فقد يكون هم الشيعة، هم أتباع المسيح الدجال الذي سوف يقتلهم عيسى عليه السلام في حربته عند باب لد كما جاء في الأحاديث الصحيح. هذا باختصار، وهذا الله أعلم، قد يكون هذا التحليل صحيح، أو قد يكون هم نعم يهود حقيقيون من يهود أصفهان يتجمعون ويصلون إلى 70,000 ثم يتبعون المسيح الدجال. هذا بالنسبة للنبوءات الأربعة. أما رموز الصهاينة في الولايات المتحدة التي هي ثقل الآن، ثقل المسيحية الصهيونية وثقل الأصولية الإنجيلية، من المعاصرين رجل اسمه جيري فولويل، وهو أحد أعمدة الأصولية الإنجيلية، وهو من أشد المدافعين عن اليهود، لدرجة أن الحكومة الإسرائيلية في عام 1971 أو 72 أهدته طائرة خاصة لشدة خدماته لإسرائيل وللدولة الإسرائيلية، وكان دائما يزور المواقع العسكرية الإسرائيلية ليدعم الجنود الصهاينة بهذه الطائرة. كذلك من رموز الصهيونية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية رجل اسمه بات روبرتسون. هذا الرجل هو كان المرشح السابق لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1988، وهذا الرجل هو الذي أسس التحالف المسيحي الأصولي، وهذا الرجل هو الذي كان يقول إن دولة إسرائيل هي دولة الرب، ومن يعاديها إنما يعادي الرب. رجل كان متشدد جدا. هذا الرجل هو الذي أسس قناة CBN، هو وأتباعه من المسيحيين الصهاينة، وهذا الرجل له برنامج خاص في هذه المحطة، وهذا البرنامج يصل إلى قرابة 16 مليون عائلة أمريكية، أي ما يقارب 19% من الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك من أبرز المسيحيين الصهاينة أو الأصوليين الإنجيليين رجل اسمه ويليام بلاكستون، وكذلك القس ويليام هاشلر. هؤلاء من أبرز الرموز التي تدعم الصهيونية وتدعم الحكومة الإسرائيلية من المنطلق الديني. يبلغ عدد المنظمات المسيحية الصهيونية في أمريكا قرابة 300 منظمة تحصل على المساعدات المادية عن طريق التبرعات من أفرادها ومن رجال الأعمال من أجل الدعم اللامحدود لدولة إسرائيل. والذي يبدأ الدعم هذا يبدأ من ألعاب الأطفال، تصل ألعاب الأطفال للإسرائيليين، للأطفال الإسرائيليين أو للأطفال اليهود، يبدأون بإرسال الألعاب حتى يصلوا إلى تسليح الجيش الإسرائيلي ودعم المستوطنين اليهود في دولة فلسطين الحبيبة، إضافة إلى إلى إلى إلى دعم يعني إعادة بناء الهيكل اليهودي، وكذلك دعم المستوطنات اليهودية، إضافة إلى دعم آلاف المواقع الإلكترونية التي ينتشر فيها الفكر المسيحي الأصولي، آلاف المواقع الإلكترونية التي يدعمها هؤلاء الصهاينة المسيحيون في الولايات المتحدة لكي ينشروا هذا الفكر الأصولي الصهيوني. من الرؤساء الأمريكيين الذين ينتمون للعقيدة المسيحية الصهيونية أو للأصولية الإنجيلية أو لمن يتعاطف مع الأصولية الإنجيلية، عندكم الرئيس وودرو ويلسون، إن شاء الله يكون نطقت الاسم صحيح، وودرو ويلسون، هاري ترومان، الرئيس هاري ترومان صاحب جريمة إلقاء القنبلة الذرية على مدينة هيروشيما ومدينة ناكازاكي اليابانية، الرئيس وود وايت إيزنهاور، الرئيس ليندون جونسون، الرئيس ريتشارد نيكسون، الرئيس جيمي كارتر وهو القس جيمي كارتر، والرئيس رونالد ريغن، والرئيس بوش الأب وبوش الابن، عائلة بوش من الإنجيلية الأصولية، والرئيس دونالد ترامب. هؤلاء هم الرؤساء الذين يتعاطفون مع الأصولية الإنجيلية أو مع المسيحيين الصهاينة أو يعتقدون هذه العقيدة الإنجيلية الأصولية. باختصار، المسيحيون الصهاينة يتمسكون بالتفسير التفسير الحرفي للنصوص الدينية الموجودة في الكتاب المقدس، ولهذا كل وعد أو أي نبوءة جاءت في الكتاب المقدس لابد أن يعملوا على تحقيق هذه النبوءة من حيث التخطيط والتنفيذ حتى تقع على أرض الواقع. الآن يشكلون الجناح اليميني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يؤيدون بشدة دولة إسرائيل ويسعون للتمكين لها في الأرض، ويسعون من التسعينات الميلادية والآن بشدة إلى أن تكون القدس، وهي ما تعرف أورشليم، يسعون أن تكون القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لليهود في العالم حتى تتحقق النبوءة الثانية التي جاءت في الكتب المقدسة. خطورة هؤلاء الإنجيليون أحبتي في الله اللي هم صهاينة أصلا ليس في كثرة أعدادهم، بل في أنهم هم النخبة المسيطرة والمتحكمة في القرار السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم أصحاب النفوذ، هم أصحاب الإمكانيات الهائلة، هم الذين يملكون ويديرون المنظمات والقنوات والصحف والمجلات وشبكات التلفزة والقنوات الفضائية، وهم كذلك الذين يملكون مراكز البحوث ومراكز الدراسات الاستراتيجية. باختصار، هم الذين يديرون الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية. أختم أن الكنائس الإنجيلية يتبعها 77 مليون أمريكي. الكنيسة الإنجيلية فقط يتبعها قرابة 77 مليون أمريكي، ينتمون إلى قرابة 200 طائفة، يعني قرابة 200 طائفة تابعة للكنائس الإنجيلية. هؤلاء يملكون حوالي 1000 تلفزيونية وإذاعية، قرابة 1400 محطة فضائية يعني تلفزيونية وإذاعية، وعندهم حوالي 4000 مقدم للبرامج فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. أسأل الله عز وجل أن ينصر هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. هذا ما تيسر أحبتي في الله على عجالة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.